الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس في التعليق على كتاب التسهيل لابن جزي رحمه الله تعالى. انتهينا في اللقاء الماضي من المقدمات. أذكر أن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بمقدمة، مقدمة كتاب، بين فيها عدة أشياء مرت معنا، ثم انتقل المؤلف وذكر أنه ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى هي في علوم القرآن، ذكر فيها 12 بابا، ثم انتقل إلى مقدمة ثانية. هذه المقدمة هي عبارة عن معجم فيه بعض الألفاظ الغريبة التي يكثر دورانها في المصحف، ذكر تقريبا 600 تحديدا 602 كلمة، 602 كلمة. ثم انتقل بعد ذلك إلى التفسير، واضح؟ فبدأ بالاستعاذة. نقرأ ثم بعد ذلك نلخص ما يذكره الشيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: الكلام على الاستعاذة. فيه عشر فوائد من فنون مختلفة. الأولى: لفظ التعوذ على خمسة أوجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المختار عند القراء. لماذا مختار عند القراء؟ لأنه يوافق لفظ القرآن. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واضح؟ ولأنه الموافق لما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن وردت ألفاظ أخرى، طيب، وردت ألفاظ أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اللفظ ورد، فلماذا رجحتم هذا اللفظ على غيره؟ أولا لأنه المروي، قد يأتي شخص آخر ويقول قد ورد أعوذ بالله من همزه ونفخه، طيب لماذا لا تقول به؟ الترجيح الآخر أن هذا لفظ يوافق لفظ القرآن. لكن عندنا قاعدة مرت معنا في القواعد الفقهية: العبادة إذا أتت على صور مختلفة فالأفضل أن تفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، لأمرين: الأول لتحفظ السنة حتى تطبق السنة مرة، اثنين حتى تحفظ هذا، أولا أن تحفظه أنت ثم تطبق السنة، ثالثا يمكن أن نضيف شيء ثالث حتى تعلم الآخرين بأن هذه سنة. فمثلا الترجيع في الأذان يعني ربما سنوات والإنسان لا يرجع في الأذان، طيب الناس إذا ما فعلها شخص أنكروا عليه، لما؟ لأن هذه السنة جهلت. نعم. ثانيا: وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا: وأعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. رابعا: وأعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، يعني من الغواية ضد الهداية. نعم. خامسا: وأعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد. المجيد يأتي بمعنى العظيم، من الشيطان المريد، مر معنى المريد من جاوز حده، مارد، لا تنسوا المقدمة. وهي محدثة، يعني وهي محدثة، أحدثها، إيش معنى محدثة؟ يعني بدعة، يعني هذه بعضها لم يرد فيها نص. نعم. الثانية: يؤمر القارئ بالاستيعاب قول القراءة، سواء ابتدى أول سورة أو جزء سورة. يعني الاستعاذة الإنسان مأمور بها، ابتدأ من بداية السورة أم ابتدأ من أثناء السورة، واضح؟ نحن قلنا الآن مأمور، لكن هل أمر إيجاب أم ندب؟ هذا فيه خلاف، الجمهور أمر ندب، وعند الظاهرية أنه أمر إيجاب. نعم. والأمر بذلك على الندب، هذا قلنا على هذا عند الجمهور. فإن قال لكم قائل: ما الدليل على هذا الصرف؟ أنتم درستم في الأصول الأصل في الأمر للوجوب، طيب ما الصارف؟ نقول الصارف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، وربما قال لغيره اقرأ علي، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يستعذ، واضح؟ إذن بعض القراءات أو يعني بعض الروايات التي نقلت إلينا ولم يذكر فيها لفظ الاستعاذة. الثالثة: يجهر بالاستعاذة عند الجمهور وهو المختار. الآن الشيخ يتحدث عن الجهر في الصلاة أم في غير الصلاة؟ في غير الصلاة، أما في الصلاة لا يجهر بها أصلا. نعم. وروي الإخفاء عن حمزة ونافع. قوله وروي يعني هذا قول ضعيف، قول ضعيف أنه روي الإخفاء عن حمزة وعن نافع، والدليل نعم وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا وكم من فتى كالمهدوي فيه أعمل. نعم. الرابعة لا يتعوض في الصلاة عند مالك ويتعوض في أول ركعة عند الشافعي وأبي حنيفة وفي كل ركعة عند قوم. نعم وقول الشيخ عن الشافعي في أول الركعة هذا قول الشافعي لكن المعتمد عند الشافعية في كل ركعة فقوله وفي كل ركعة عند قوم نقول هذا عند الشافعية واضح. إذن الخلاصة هل يتعوض أم لا؟ لا يتعوض يتعوض في كل ركعة لا في ركعة واحدة. نعم الأولى فحجة مالك عمل أهل المدينة وحجة غيرها قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وذلك يعم الصلاة وغيرها. ومر معنا عمل أهل المدينة على خمسة أوجه على خمسة أوجه. نعم الخامسة إنما جاء عوه بالمضارع دون الماضي لأن معنى الاستعاذة لا يتعلق إلا بالمستقبل لأنها كالدعاء يعني هي كالدعاء فلا يمكن أن تأتي بلفظ الماضي. وإنما جاء بهمزة المتكلم وحده مشاكلة للأمر في قوله تعالى فاستعين. الشيخ يقول وإنما جاء بهمزة المتكلم وحده يعني أعوذ لما مشاكلة مر معنى المشاكلة يعني مماثلة لقوله الله عز وجل قال فاستعذ فيتناسب أن أقول أعوذ واضح. وقد يقول إنسان لا العلة في ذلك أن الإنسان الآن الحفظ من الشيطان يتطلب حفظ الجماعة أم حفظ كل فرد؟ لا حفظ كل فرد يعني الآن يلزم أن نكون من في السكن جميعنا يعني أن الصحة تكون للجميع أم لكل فرد؟ لا نريد الصحة لكل فرد فإذا تألم شخص تألمنا جميعا وكذلك هنا فنقول أعوذ لأن الإنسان مخاطب بهذا لأن كل إنسان يريد أن يتنزه يريد أن يبتعد عن وساوس الشيطان إلى آخره. نعم السادسة الشيطان يحتمل أن يراد به الجنس فتكون الاستعاذة من جميع الشياطين أو العهد فالاستعاذة من إبليس وهو من شطنا إذا بعد فالنون أصلية والياء زائدة فعلى هذا يجوز صرفه شيطان لما؟ لأن النون أصلية. نعم ووزنه فيعال وقيل من شاطة إذا هاج فالنون زائدة والياء أصلية وزنه فعلان على هذا ممنوع من الصرف لأن زيادة الألف والنون أصله شاطة ثم زيدت الألف والنون. وإن سميت به لم يصرف على الثاني لزيادة الألف والنون وانصرف على الأول. نعم وإن سميت به يعني كأنه يقول يمكن أن نسمي شخصا شيطان صح؟ نعم السابعة الرجيم فعيل بمعنى فعول ويحتمل معنيين أن يكون بمعنى لعين وطريد وهذا يناسب إبليس لقوله فإنك رجيم وأن يكون من الرجم بالنجوم وهذا يناسب الجنس لقوله وجعلناها رجوما للشياطين والأول أظهر. الثامنة من استعاذ بالله صادقا أعاذه فعليك هذه جميلة جدا من استعاذ بالله صادقا أعاذه ثم ذكر لك مثالا الدليل. نعم فعليك بالصدق ألا ترى وهذا بعضنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ما حفظ ما فهم ما السبب أن البداية كانت غير صحيحة واضح. ولذلك العلماء يقولون الوسائل تؤثر على المقاصد بعضنا لا يحسن الوضوء ثم يريد أن يخشع في الصلاة محال لأنه ساء الوسيلة فساء المقصد واضح. العجين ما جميل إذن الخبز لن يكون جميل وهكذا إذن الوسائل تؤثر وهنا نفس الكلام الاستعاذة. نعم ألا ترى امرأة عمران لما أعاذت من مريم وذريتها عصمها الله يعني عصم الله مريم وعصمت ذرية هذا اللهم إني أعوذ بك. نعم عندما قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم مباشرة فتقبلها. نعم ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا نخسه الشيطان نخسه يعني كما نقول باليد نخسه فهو يبكي إلا نعم يستهل صارخا إلا ابن مريم وأمه. الدافعة الشيطان عدو حذر الله منه إذ لا مطمع في زوال هذا السر في قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا جاء بالرجيم؟ يعني كأنه إياك أن تتوهم أنه يمكن أن يكون بيننا وبين الشيطان صلح مستحيل مرجوم هذا مطرود فإذا كان بينك وبين الشيطان صلح كأنك كذبت الله في هذا واضح. فهذا عدو مستحيل، لا يمكن أن يكون بيننا وبينه صلح. واضح؟ إذ لا مضمع في زوال عاديته وهو يجري من عاديته يعني الظلم والشر ونحو ذلك. نعم. وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيأمره أولا بالكفر ويشككه في الإيمان فينقدر عليه، وإلا أمره بالمعاصي فإن عاصاه. مر معنا أنه يأتي على مراحل، أولا الكفر، ما استطاع ينزل إلى البدعة، ما استطاع نزل إلى الكبيرة، ما استطاع نزل إلى الصغيرة، ما استطاع نزل إلى الإكثار في المباحات، يكثر من المباحات، ما استطاع نزل، فيشغله بالمفضول عن الفاضل، يأمره بطاعة، نعم، لكن حتى يفوت عليه شيء أكبر، يشغله، فإبليس يعني عنده أكاديمية وعنده كذا و... نعم. وإلا سببه عن الطاعة. حتى بعضهم قال لو نرى إبليس يعني صاحب التنمية البشرية، هذا نموذج واضح، فعنده خطط ووضع الزمن، ونفس ذلك صاحب التنمية البشرية يقول تحدد الهدف، تحدد الوقت، ثم تذكر المعوقات، ثم تذكر الاستثناءات، إبليس فعل ذلك واضح. فإن سلم من ذلك أفسدها عليه بالرياء والعجب. ولذلك يقول ابن القيم ينبغي للإنسان أن يحافظ على العمل قبل وأثناء العمل وبعد العمل، لأنه قد يفسد بالسمعة. نعم. العاشرة القواطع عن الله أربعة: الشيطان والنفس والدنيا والخلق. هذا جميل، القواطع يعني ما يقطعك عن الله سبحانه وتعالى، عندنا قواطع التي تسمى عوائق وعندنا علائق، هذه قواطع أو عوائق، أما العلائق الزوجة الولد، هذه علائق يعني قد يتعلق الإنسان بها. النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد مجبنة مبخلة، واضح، إذن ما نستطيع. لذلك الله عز وجل قال إن من أولادكم وأولادكم إن من أزواجكم وأولادكم فتنة، يعني صحيح هو لا يأمرك بشر أو كذا، لكن قد يجعل الإنسان يريد أن يجاهد الولد، لمن الولد، يريد أن ينفق لأولادي ونحو ذلك، واضح، لكن ما يقطعك عن الله هذه الأشياء، وهي الشيطان والنفس والدنيا والخلق، كما قال الشافعي هي النفس والدنيا، هي الشيطان والنفس والشيطان والدنيا والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. ثم ذكر الشيخ العلاج لكنه اختصر على إشارات. نعم. فعلاج الشيطان بالاستعاذة منه والمخالفة له، وعلاج النفس بالقهر، وعلاج الدنيا بالزهد، وعلاج الخلق بالانقباض والعزلة. الانقباض يعني أن ينقبض يبتعد عنه، والعزلة، لكن العزلة يقولون هذا دواء ليس مضطرد، هل كل إنسان يعتزل؟ لا، وإنما الناس يختلفون، هناك من دواءه العزلة وهناك من دواءه عدم العزلة، ثم حتى بعضهم يقول العزلة للجاهل مفسدة له، ينعزل يعني إبليس فرصة يأتي إليه بدون أي مثبت فيستغل هذه العزلة، إذا رأيت إنسان يعني في بداية الطلب ينعزل لا يفيده هنا الانعزال. طيب، ثم العزلة قد تكون عزلة كاملة وقد تكون عزلة جزئية، واضح. طيب، إذا نراجع ما أخذناه الآن، ما معنى أعوذ؟ أعوذ أعوذ يعني أي أطلب العوذ والاستجارة، أعوذ يعني أستجير. طيب، لفظ التعوذ، لفظ التعوذ المروي في التعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم، أعوذ بالله من همزه ونفخه ونفثه. طيب، الأفضل في التعوذ: أعوذ بالله من السميع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا ما اختاره الشيخ، قلنا لأمرين: لأنه ورد ولأنه يوافق لفظ القرآن، وقلنا الأفضل أن يأتي الإنسان بما ورد، لما؟ تطبيقا للسنة، نشرا للسنة، يعني أن يحفظ هذه السنن. طيب، هل يجوز الزيادة والنقصان أم لا؟ يعني هل يجوز أن يتجاوز الإنسان المروي أو ينقص؟ هل يجوز أقول أعوذ بالله من الشيطان ثم أقرأ؟ هل يجوز أن أزيد أعوذ بالله السميع العليم العظيم الكريم من الشيطان الرجيم؟ هل يجوز أم لا؟ حصل خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا يجوز، ومنهم من قال يجوز، واختلفوا في بيت الشاطبي عندما قال إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ يهرب من الشيطان بالله مشقلع على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها، فبعضهم قال تزد زد حتى ولو جاوزت المروي، وقيل زد بشرط ألا تتجاوز المروي، فلست أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، هذا سبب الخلاف. طيب، ثم تحدثنا عن حكم الاستعاذة، ما حكم الاستعاذة؟ الاستعاذة الجمهور على الندب، وذهب بعضهم إلى الوجوب. سبب الخلاف فاستعذ، هل هو للوجوب أم للندب؟ طيب وقت الاستعادة أول القراءة أو بعد القراءة؟ طيب ما تقول في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن؟ إذا أردت، هذا دلالة اقتضاء، هل هنا دلالة اقتضاء أم لا؟ بعضهم ذهب إلى الظاهر فقال نستعيذ بعد، واضح نستعيذ بعد، لكن نحن نرد عليه بأدلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد، نعم، إذن هنا أهمية دلالة الاقتضاء. طيب الاستعاذة إما أن تكون في الصلاة أو في غير الصلاة، إذا كانت في غير الصلاة فيطلب للإنسان أن يأتي بها، بل ذهب بعضهم إلى الوجوب كما هو ظاهر كلام الشاطبي عندما قال إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ، يعني وجوبا. طيب قد تكون في أول السورة وقد تكون في وسط السورة، أما أول السورة هذا باتفاق أنه يأتي به، وأنتم تعرفون له كم أحوال، أربعة، قطع الجميع، هذا معروف في التجويد. طيب أما وسط السورة فيستحب للإنسان إذا أراد أن يقرأ يبدأ يستعذ بالله ولو كان من في وسط السورة، لكن بشرط أن لا يصل إذا كان في بدايتها لفظ الجلالة أو الضمير يعود إليه، يعني ما يصح الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات، لا، نقول لا تصل، قف أو ائت بالبسملة، أو مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله، لا حرام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قف، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه، واضح. طيب أما في وسط الصلاة، أما في الصلاة يتعود أو لا يتعود؟ ها مر معنا الإمام مالك لا يتعود، أما غيره فيقول يتعود. طيب يتعود في كل ركعة أم في الركعة الأولى؟ الخلاف الذي مر معنا. طيب هل يجهر بالاستعاذة أم يسر؟ أما في الصلاة فيسر باتفاق المذاهب، واضح. أما في غيره يجهر مطلقا، إذن في مواطن للجهر ومواطن للإسرار. فإذا كنا نقرأ في حلقة فالأول يسن له أن يجهر والبقية الإسرار، واضح. وكذلك إذا كان الإنسان يقرأ في محفل والناس يستمعون له فيستحب له أن يجهر، لما؟ حتى ينصتوا. أما إذا كان يقرأ سرا أو يقرأ لوحده فيسر، واضح، حتى نفرق بين ما هو قرآن وما ليس بقرآن. طيب لماذا لماذا لماذا أعوذ مضارع؟ مضارع هذا إذا بدأ بالهمزة، مضارع أحسنت، للاستقبال. أما لماذا ابتدأ بالهمزة فهذا مشاكلة، واضح، لا تنسى. طيب لماذا مفرد لا جمع؟ قلنا لأن هذا يتعلق بكل إنسان بعينه. طيب الشيطان وزنه ها فيعال أو فعلان؟ إذا قلنا فيعال هذا منصرف، لكن فعلان ممنوع من الصرف. ما معنى شيطان؟ من شطن، كل من تجاوز حده فهو شيطان. طيب المراد به، ما المراد بالشيطان؟ نقول إما الجنس وإما العهد، إذا كان العهد فهو إبليس، وإذا كان الجنس فهو شيطان. طيب الرجيم ما وزنه؟ فعيل. طيب الفعيل في اللغة تأتي بمعنى مفعول، هذا ما ذكره الشيخ، بقي معنى فاعل، وكان المفترض أن يذكر. طيب إذا قلنا تأتي فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، أولا ما معنى رجيم؟ طيب إذا قلنا فعيل بمعنى مفعول، يعني إما لعين مطرود وإما مرجوم. طبعا إذا قلنا لعين هذا يشمل الجنس، وإذا قلنا مطرود قيل إبليس لأنه طرد من رحمة الله. طيب وإذا قلنا مرجوم هذا الجنس، واضح، لأن المراد الجنس. طيب هذا فعيل بمعنى مفعول. طيب فعيل بمعنى فاعل، هل يمكن هل يمكن أن تكون هنا فعيل بمعنى فاعل؟ ممكن، فنقول هنا فعيل بمعنى فاعل أنه رجيم، راجم، يرجم غيره بالشبهات وبالشهوات، واضح. إذن فيصح أن تكون هنا فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، أما إذا كان بمعنى فعيل فإما أن نقول طريد أو لعين أو مرجوم بالنجوم إذا أردنا الجنس، لكن إذا قلنا فاعل فنقول هذا راجم، أي يرجم غيره بالشبهات وبالشكوك وبالشهوات. طيب لماذا زيدت هذه الكلمة؟ لتقطع الشك والوهم أنه يمكن أن نتصالح مع إبليس أو مع الشيطان، هذا مستحيل، فعداوته باقية. واضح؟ قد يقول قائل هذا معلوم، نقول له هذا معلوم قد يكون لديك، لكن ألا تعلم أن هناك من يعبد إبليس؟ طائفة وللأسف في بعض الدول العربية عبدت الشيطان. إذن فإياك أن تقول أن هذا يعني شيء مستحيل، لا، هناك من يعبده ويرى أن هذا أول من عارض الله عز وجل، إذن يدل على قوته وأول من قال، نسأل الله السلامة والعافية. واضح؟ وللأسف قلت لكم في بعض الدول العربية هذا موجود. طيب الآن ثم ذكر الشيخ أهمية الصدق في الاستعاذة، هذا واضح. ثم ذكر أن الشيطان عدو لا ترجى، يعني لا يمكن أن نرجو السلامة منه. ثم ذكر الشيخ أن القواطع عن الله أربعة، وهي الشيطان والنفس والدنيا والخلق، بعضهم يزيد الهوى. واضح؟ بعضهم يزيد الهوى، وبعضهم قد يجعل الهوى والنفس واحد. واضح؟ نعم. لكن الهوى هذا واضح في القرآن، قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. نعم. الكلام على البسملة تريد نفس هذه الطريقة أم نقرأ سردا؟ ها؟ يلا أنا قلت إلا نقرأ ونكتفي. يلا. في عشر فوائد: الأولى، ليست البسملة عند مالك بآية من الفاتحة ولا من غيرها إلا من النمل خاصة. أما من النمل هذا لا خلاف فيه، فهي بعض آية من النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وعند الشافعي آية من الفاتحة، بل الشافعي عنده من الفاتحة ومن كل سورة. نعم. وعند ابن عباس آية من كل سورة، وعند الحنابلة آية من كل سورة لكن أنزلت للفصل بين السور. فحجة مالي ما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي سورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان يتلوها، ثم قال الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة. وكذلك ما ورد في الحديث الصحيح إن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، فبدأ بهذا من البسملة. وفيه دليل على أن سورة الحمد تسمى سورة الصلاة، قسمت الصلاة، أي الصلاة؟ يعني قسمت الفاتحة. نعم. وحجة الشافعي ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وحجة ابن عباس ثبوت البسملة مع كل سورة في المصحف. الثانية، إذا ابتدأ أول سورة ببسملة، نعم، إذا ابتدأ أول سورة، إذا ابتدأت أول سورة بسملت. نعم. إلا براءة، وسنذكر علة سقوطها من براءة في موضعها. وإذا ابتدأت جزء سورة فأنت مخير بين البسملة وتركها عند أبي عمرو الدائم وتترك البسملة عند غيره، وإذا أتممت سورة وابتدأت أخرى فاختلف القراء في البسملة وتركها. يعني ما حكم البسملة بين السورتين؟ نعم. الثالثة، لا يبسمل في الصلاة عند مالك. نعم، لا يبسمل في الصلاة عند مالك. طيب هل في الفرض والنفل؟ جوزوه في النفل. نعم. ويبسمل عند الشافعي جهرا في الجهر وسرا في السر، وعند أبي حنيفة سرا في الجهر والسر. فحجة مالك من وجهين، أحدهما أنها ليست طبعا والحنابلة كالأحناف. نعم. أحدهما أنها ليست عنده آية من الفاتحة حسب ما ذكرنا، والآخر الحديث الصحيح عن أنس أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة ولا في آخرها. وحجة الشافعي من وجهين، أحدهما أن البسملة عنده آية من الفاتحة، والآخر ما ورد في الحديث من قراءتها حسب ما ذكرناه. الرابعة، كانوا يكتبون باسمك اللهم حتى نزل باسم الله مجريها، فكتبوا باسم الله حتى نزل أودعوا الرحمن، فكتبوا باسم الله الرحمن حتى نزل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فكتبوها وحذفت الألف بسم الله لكثرة الاستعمال. وقيل هذا قول، وقيل لطول الباء باء بسم الله، واضح؟ وقيل غير ذلك. الخامسة، الباء من بسم الله متعلقة باسم معروف عند البصريين والتقريب. الآن جار ومجرور، بسم الله جار ومجرور، عندنا قاعدة الجار والمجرور له متعلق. طبعا ما نريد نطيل، هل الباء حرف أصلي أم ليس أصلي؟ الآن هذا القول على أن الباء حرف أصلي، أما إذا قلنا الباء حرف جر زائد فليس له متعلق، واضح؟ فيكون اسم مبتدأ مرفوع محلا، مجرور لفظا مرفوع محلا، ويكون الجار والمجرور لا تعلق له. وإذا قلنا الباء حرف جر أصلي وهو قول الأكثر، فالجار والمجرور له متعلق. طبعا ما معنى التعلق؟ التعلق يعني إتمام الفائدة والرابط. الآن عندما أقول لك زيد في الدار، إيش معنى في الدار؟ لا بد له متعلق، يعني مستقر ثابت نحو ذلك. دعم. ثم اختلف، والجار والمجرور متعلق باسم أم متعلق بفعل؟ نعم. والتقدير ابتداء كائن بسم الله، فموضوعها رفع، وعند الكوفيين تتعلق بفعل تقدير أبدأ أو أجل. إذن البصريون قالوا اسم، واضح؟ والكوفيون قالوا فعل، ولكل واحد قول ومرجحة. نعم. فموضعها نصب، وينبغي أن يقدر متأخرا لوجهين، أحدهما يعني الجار والمجرور، عفوا المتعلق نقدره متأخر، يعني بسم الله بسم الله أبدأ، بسم الله أقرأ، ولا تقول أبدأ بسم الله، لما؟ لأمرين. نعم. أحدهما إفادة الحقر والاختصاص، والآخر تقديم، لما؟ لأن عندنا قاعدة تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، والآخر تقديم اسم الله اعتناء. نعم. كما تقدم في بسم الله مجريها. نعم. السادسة، الاسم مشتق من الصمو عند البصريين، فلامه واو محذوفة، فلامه واو يعني ماذا سيكون؟ فلامه لام الكلمة واو يعني سمون، واضح؟ طيب نعم، فلامه واو محذوفة، حذفت وعوض عنها ب الهمزة، وعوض عنها بهمزة الوسط. نعم. ودليل البصريين التصغير والتكفير، وعند الكوفيين مشتق من السمة وهي العلامة، ففاء واو محذوفة، سيكون واسم، واضح؟ واسم. ودليل البصريين التصغير والتكفير، يعني البصريون استدلوا على ذلك بالتصغير، تقول سمي. نعم. وكذلك التكفير أسماء. نعم. لأنهما يردان الكلمات إلى أصولها، فقول العرب أسماء وصمي دليل على أن الفاء هي السين، وأن اللام حرف علة. وقال وقول الكوفيون أظهر في المعنى، لأن الاسم علامة على المسمى. وكأن المؤلف رجح هذا، ويمكن أن يكون هذا بحث. نعم. السابعة، قولك الله اسم مرتجل جامد. إيش معنى مرتجل؟ مرتجل ها عندنا ما ضد المرتجل، عندنا ومنه منقول ضده المنقول. المرتجل يعني هو ما وضع ابتداء دون استعمال سابق، ويقابله المنقول الذي استعبر استعمالا سابقا. حارس منقول أو مرتجل؟ هذا منقول، حارس يعني الذي يحرس، إذن هذا مرتجل، واضح معنى مرتجل؟ واضح. انظر عندنا اسم، هذا الاسم نطلقه على هذا لم يسبق له استخدام، فنقول هذا مرتجل. أما المنقول يعني نقلناه من شيء إلى شيء. الآن مثلا نقول يزيد الماء ينقص، صح؟ ثم سمينا هذا الشخص يزيد، هذا علم مرتجل أو منقول؟ هذا منقول من الفعل، سمينا هذا الرجل ذهب، منقول. أما المرتجل نضعه أولا. الله عز وجل هذا مرتجل، هل سبق أن سمينا شخصا؟ هل سبق له استعمال؟ لا. نعم. قال مرتجل جامد، هذا على قول، هل هو جامد أو مشتق؟ هذا فيه خلاف. نعم. والألف واللام فيه لازمة لا للتعريف، وقيل إنه مشتق من التأله وهو التعبد، وقيل من الولهان. معنى الولهان يعني الحيرة، يعني قالوا أن الإنسان يحتار، احتار في عظمته، احتار في جلاله، في إلى آخره. نعم. يقول في شأنه وقيل أصل إله، يعني وبعضهم يستدل بقوله لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من تحير أو تعبد. نعم. من غير ألف ولام، ثم حذفت الحمزة من أوله على غير قياس، ثم أدخلت الألف، يعني وقيل أصله إله من غير ألف ولام، ثم حذفت الهمزة من أوله على غير القياس، يعني بدون أي قياس، ثم أدخلت الألف واللام فأدغمت اللام في اللام فأصبحت الله. طبعا وحذفت الألف لم تكتب الله حتى لا تقرأ إله أو اللات، اللات عند من يقف بالتاء بالهاء. وقيل أصله الإله بالألف واللام، ثم حذفت الحمزة ونقلت حركتها إلى اللام كما تنقل في الأرض، يعني كما تقول، كما يقرأ يعني غير واحد من القراء الأرض بالنقل. وشبهه، فاجتمع الأمان فأدغمت إحداهما في الأخرى، وفخم للتعظيم إلا إذا كان قبله كسر. نعم، إذا قبله كسر فهذا يرقق. نعم. الثامنة، الرحمن الرحيم، صفتان من الرحمة ومعناهما الإحسان، فهي صفة فعل. وقيل الرحمن عام في الرحمة. نعم. وقيل عندكم هكذا، وقيل إرادة الإحسان، إرادة الإحسان، هذا تفسير الصفة باللازم، وقلنا تفسير الصفة باللازم من غير إثبات الصفة هذا منتقد، واضح؟ هذا تفسير باللازم. نعم. التاسعة، الفرق بين الرحمن والرحيم على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرحمن في الدنيا والآخرة ورحيم في الآخرة. وقيل الرحمن عام في رحمة المؤمن والكافرين، ورحيم خاص بالمؤمنين لقوله وكان بالمؤمن رحيما، فالرحمن عام وأبلغ. وقيل الرحيم أبلغ لوضوعه بعده على طريقة الارتقاء إلى الأعلى. العاشرة، إنما معنى طريقة الارتقاء، يعني قال فالرحم، وقيل الرحيم أبلغ، واضح؟ منهم من عكس فقال الرحمن أبلغ، لما؟ لأن الرحمن على وزن فعلان، وهذا الوزن يدل على الامتلاء، نقول عطشان، جوعان، غضبان، يدل على الامتلاء، إذن فالرحمن أبلغ. طيب، لكن عندنا إشكال على هذا القول، ما هو؟ الأصل عندما أصف شخصا أذكر الصفة الأقل ثم الأعلى فالأعلى، ولا يمكن أن أتي بالعكس، واضح؟ أن أصفه بالأعلى ثم أدنو، واضح؟ لكن هذا له جواب، لأن الرحمن هذا خاص فقدم، ثم الرحيم عام فقدم الأخص على الأعلى. طيب، لكن على القول الثاني من يقول بأن الرحيم أبلغ، فقال هذا طردا للباب، أننا نصفه بالأقل ثم الأعلى، واضح؟ نعم. لذلك قال نعم، وقيل الرحمن أبلغ لوقوعه بعده على طريقة الارتقاء إلى الأعلى، واضح؟ أنك تمدح ثم تعلو تعلو. نعم. العاشرة، إنما قدم الرحمن لوجهين، اختصاصه بالله، هذا اختصاصه بالله، هذا الوجه الذي قلت لكم، لأنه لم يتسمى شخص بالرحمن إلا الكذاب مسيلمة الكذاب عندما سمي رحمن اليمامة، أما الرحيم فوصف وكان بالمؤمنين رحيما، وصف كذلك النبي، نعم قد يوصف بها شخص، لكن الرحمن لم يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى. وجريانه مجرى الأسماء التي ليست بصفات، وجريانه، طيب ماذا سنعرب الرحمن؟ ماذا تعربون الرحمن؟ ها؟ لا، في البسملة كاملة تسع إعراب، لكن الرحمن ماذا تعربون؟ نعم الرحمن. طيب إذا قلت لكم صفة، طيب صفة الرحمن اسم أم لا؟ اسم، صح؟ طيب هل الاسم يكون نعتا؟ هل الاسم يكون نعتا؟ نحن ننعت بالأسماء أم ننعت بالصفات؟ بالصفات. إذن وكيف يكون الاسم نعتا؟ قربتها، أحسنت أحسنت. بعضهم يقول هو اسم، هو اسم فنعربه بدل، لا يمكن أن يكون نعت، لكن نقول نحن هو اسم، هو اسم، لكن الله عز وجل أسماؤه هي أسماء الله عز وجل، أسماء وصفات، فنعربه صفتان، ويجوز نعربه بدلا، لكن إذا عربناه اسما ما يأتي شخص ويقول كيف يكون العلم نعتد، لا نقول له إذا كان علما محضا، لأن عندنا أسماء كما مر معكم في النحو، الأسماء ثلاثة: ما لا تنعت ولا لا تنعت ولا ينعت بها، وما تنعت ولا تنعت، وما ينعت وينعت به، ينعت وينعت، هذا من الأسماء. فإذا قلنا أنه اسم، ما يأتي شخص ويعترض يقول الاسم لا يكون نعتا، كيف يكون نعتا؟ يكون منعوتا. نقول هذا اسم ويدل على صفة. فأسماء الله أعلام وأوصاف واضحة أم لا؟ طيب يلا نراجع ما أخذناه سابقا. ما معنى البسملة؟ ما معنى البسملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نسميه في اللغة العربية نحت. نحت. إذن البسملة هو منحوت من بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما الفرق بين البسملة والتسمية؟ التسمية، نعم، التسمية بسم الله. أما البسملة، هل هناك بينهما فرق أم لا؟ يترتب على هذا فرق فقهي. ما الفرق؟ ها؟ كيف؟ نعم، عند الأضحية تقول، لكن هل هناك فرق؟ ها؟ إذا قلنا تسمية، تسمية يعني ما هي؟ بسم الله. البسملة، طيب هناك من العلماء من يرى أن البسملة آية من القرآن، هل يجوز للجنب أن يقرأها؟ لا يجوز، آية لا يجوز. لكن البسملة، لكن التسمية يصح؟ يصح، لأنها ليست آية. إذن هناك فرق بين البسملة والتسمية. طيب هل البسملة من القرآن؟ أولا نقول في النمل هذا لا خلاف في أنها بسملة، أما في أوائل السور، في أوائل السور قيل ليست آية، وقيل آية من كل سورة سوى براءة، وقيل آية من سورة الفاتحة فقط. طيب لماذا لم تكتب البسملة في براءة؟ هذا سيأتي معنا، سيأتي معنا إن شاء الله لسببين. طيب حكم من قرأ البسملة في براءة ما حكمه؟ هذا لا شك أنه أخطأ. يقال أنه يجن. ها؟ هذا لكن نريد الحكم الشرعي. نعم نعم نعم. بعضهم يقول يعني، لكن ما الحكم الشرعي إذا قرأ البسملة في براءة؟ أولا نفصل، نقول في بدايتها فذهب بعضهم إلى الكراهة وذهب بعضهم إلى التحريم، لكن في وسطها فمن العلماء من قال سنة، ومن العلماء من قال لا هي مكروهة. سبب الخلاف، هل نقيس وسط السورة على بداية السورة أم نقيس وسط السورة على أواسط السور الباقية؟ واضح، هذا نسميه ربما نقول قياس شبه. هل نقيس على نفس السورة أم لا؟ لا سيما سيأتي معنا علة، وهي لماذا لم نبسمل؟ يقول البعض فيها آية السيف، واضح؟ طيب إذا قرأنا بعد آية السيف زالت العلة التي تقولون، يجوز أن نقرأ، واضح؟ وبعضهم علل بأنه هكذا ورد، وسيأتي معنا حديث قد يستدلون به. طيب هذه البسملة. طيب حكم قراءة البسملة في أول السورة ما حكمها؟ في أول السورة، نعم، عند بعضهم أوجب، واضح، وبسملة بين السورتين. طيب لا، ولا بد منها، ولا بد منها في ابتدائك سورة، واضح. ذهب الكثير إلى أنه واجب. طيب أول السورة، أول القراءة هل يجب؟ أول السورة يجب، أما أول القراءة لا يجب. فقد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يسكت، أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان، واضح. إذا نقول أول القراءة لا يجب، لكن يجب بها، لكن إن كان اللفظ فيه الشيطان ونحو ذلك فيستحب أن لا يأتي بها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان يعدكم الفقر، واضح. طيب أما في أثناء السور، أثناء السورة إن كانت التوبة فمر معنا الخلاف، إن كان غيرها فهو مخير، قال الشاطبي وفي الأجزاء خير من تلا. طيب بين السورتين، نعم، خلاف، يعني جوزها البعض ولم يجوزها البعض. إذن بين السورتين فمثلا حمزة لا يقرأ، واضح، لكن الذي يقرأ يعني قالون، وبسملة بين السورتين بسنة، قالون بسنة الرجال الكسائي نموها عاصم درية ابن كثير، واضح، وتحملا. أما البقية لم يقرأوها، واضح، وهذا خلاف بين القراء. طيب البسملة آخر السورة، نعم، لا لا أكمل ثم قال أو يواصل لكنه وقف هل يصح؟ أنا أقول البسملة آخر السورة لا يصح، لا يجوز أن يؤتى بها، لا يجوز. هم يقولون لأنك أتيت بخلاف المراد، البسملة جعلت لأوائل ليس لأواخرها، ولذلك بين السورتين كم أوجه عندنا؟ أربعة أوجه، ثلاثة جائزة وواحد لا يجوز، وهو الوقف على آخر السورة مع البسملة ثم البدء بالقراءة. طيب الآن نأتي إلى البسملة في الصلاة، الجهر بها قيل يجهر، من يرى أنه يجهر، وقيل لا تقرأ. نعم البسملة أولا في الصلاة، نأتي عندنا الحكم الجهر وسيأتي عندنا حكم الجهر. حكم القراءة بها القول الأول لا يبسمل، هذا قول الإمام مالك، وقيل يبسمل ثم اختلفوا سرا أم جهرا، فعند الشافعي جهرا في ما يجهر، أما عند أبي حنيفة والحنابلة سرا. طيب كتابة البسملة، مرة الشيخ ذكر أن البسملة كتبت على ثلاثة مراحل، بسمك اللهم، بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب لماذا حذف الألف من بسم الله؟ قال لكثرة الاستعمال، وقيل الاستغناء بطول المدة. طيب لماذا حذفت من الله الألف من الله؟ نفس الكلام، قلنا لكثرة الاستعمال أو حتى لا تشتبه بالله أو اللات. طيب لماذا حذفت الألف من الرحمن؟ كذلك قيل لكثرة الاستعمال، فالحذف ليس في مكارد واحدة. طيب تعلق الجار والمجرور، تعلق الجار والمجرور هل يتعلق باسم أم بفعل؟ منهم من قال يعلق باسم ومنهم من قال يعلق بفعل، أيهما أرجح؟ لماذا بالفعل؟ لا هذا التقديم والتأخير. لماذا يتعلق بالفعل؟ ها؟ لا إذا قلنا التجدد، لا ما العلم التجدد، لكن لماذا؟ قيل لأن الأصل في التعلق، الأصل في العمل الأفعال، حتى اسم الفاعل اسم المفعول لماذا عمل؟ لأنه شابه الفعل، واضح؟ وأما القول الآخر وهو تعلق باسم، واضح؟ تعلق باسم وله حجة. طيب وله حجج. طيب هذا المتعلق متقدم أم متأخر؟ ها؟ لماذا متأخر؟ مر معنا للحصر وللتبرك بتقديم اسم الجلالة. طيب بقي معنا مسألة لم يذكرها الشيخ، هل نقدره عام أم خاص؟ يعني أقول بسم الله أبتدئ أو بسم الله أقرأ؟ لماذا خاص؟ لأنه أدل على المقصود، أما أبتدئ ما أدري، تأكل أم تشرب أم ما أدري، واضح؟ فلذلك يقدر خاصا أفضل. طيب طيب الاسم مشتق من السمو أو الاستماع على خلاف ذلك. طيب اسم كم فيه لغات؟ اسم كم فيه لغات؟ ها؟ كم فيه؟ فيه 18 لغة، 18 لغة ونظمت. طيب الله مرتجل أو منقول؟ مرتجل. ما معنى مرتجل؟ لم يسبق له استعمال. مشتق أم غير مشتق؟ هذا قيل جامد وقيل مشتق. طيب مشتق من ماذا؟ من الوله. نعم ما معناه؟ ما معنى الله؟ المألوف المعبود محبة وتعظيما. الألف واللام فيه زائدة أم أصلية؟ أحسنت قولان، قيل زائدة وقيل لازمة. نعم أحسنتم. الرحمن الرحيم معناهما صفتان وهما اسمان كذلك، واضح. إعرابهما صفتان، وإن شئت قلت بدل، واضح. ويجوز في إعرابهما كم؟ 9 أوجه، لكن 7 أوجه وجه يجوز عربية وقراءة، وستة أوجه تجوز عربية لا قراءة، ووجهان ضعيفان في العربية، واضح؟ واضح أم لا؟ طيب لماذا قدم الرحمن على الرحيم؟ لاختصاصه. أما من يقول بأن الرحيم أبلغ، مر معنا العلة. ما الفرق بينهما؟ قيل لا فرق بينهما، لكن الأقرب فيهما فرق. ما الفرق؟ طيب قيل الرحيم بالمؤمنين هذا قول، وقيل قيل رحمن الدنيا وذلك رحمن الدنيا والآخرة، وهناك أقوال أخرى ليس هذا نعم عندنا قولان بل أكثر من ذلك. نعم بسم الله. سورة أم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب. نقرأ التفسير مباشرة. وتسمى سورة الحمد وفاتحة الكتاب والواقية والشافعة والسبع المثاني الشافية والشافية والسبع المثاني. أما سورة الحمد لوجود الحمد فيه، أما فاتحة الكتاب لأنه افتتح بها الكتاب كتابة واضح وتلاوة، والواقية لأنها تقي الإنسان من الشرور، والشافية لأنها تشفي. والله عز وجل لم يذكر في القرآن شفاء إلا في شيئين، واحد القرآن والثاني العسل واضح. فمن يذهب يبحث عن العسل وينسى القرآن هذا يبحث عن شيء للمعدة فقط واضح، ما يبحث عن الشفاء. طيب والسبع المثاني إيش معنى السبع المثاني؟ سبع قيل لأنها سبع آيات، والمثاني ما معنى مثاني؟ لأنها تثنى تكرر. نعم طبعا قيل لأنها تكرر في كل ركعة، وقيل لأنها تكرر فيها الثناء على الله. نعم طبعا وهناك أكثر من هذا، بعضهم أوصل إلى 60 وبعضهم أوصلها إلى 20، وهذا مبني على مسألة خلافية، هل أسماء السور توقيفي أم اجتهادي؟ في المسألة كلام. نعم وفيها عشرون فائدة. هذا مميزات مؤلفات المغاربة في المسألة 20 فيها 30، هذا جميل واضح، هذا قبل وجود المناهج البحث. نعم سوى ما تقدم في اللغات من تفسير ألفاظها، واختلف هل هي مكية واختلف هل هي مكية أو مدنية، ولا خلاف أن الفاتحة سبع آيات. هناك خلاف شاذ أنها ست آيات. نعم وهناك من يرى أنها لا، من يقول لا، من يقول أن البسملة مثل الإمام مالك يقول ليست من السورة لكن عنده سبع، لكنه يختلف في العد، يختلف في العد، لكن هناك قول شاذ شاذ، بل بعضهم حكى الإجماع أنها سبع، لأن الله عز وجل قال ولقد آتيناك سبعا سبع، لكن قلت لكم هناك خلاف شاذ أنها ست، وهناك من يقول أنها ثمان، لكن بعضهم حكى الإجماع أنها سبع. نعم لكن اتفقوا على أنها سبع، لكن كيف العد لا نختلف. فمن يرى أن البسملة آية يقول واحد، ومن يرى أنها ليست آية يقول وأنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم هذه آية أخرى. إلا أن الشافعي، وأنتم تعرفون عندنا سبعة أنواع من العد، سبعة عد المدني الأول والثاني والمكي والحمصي والبصري إلى غيره. إلا أن الشافعي يعد البسملة آية منها، والمالكي يستنبها ويعد أنعمت عليهم آية. الفائدة الأولى قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك وشافعي خلافا لأبي حنيفة. ما حكم القراءة عند أبي حنيفة في الصلاة؟ الفاتحة ما حكم القراءة؟ بدعة. سيرد عليك الحنفي ها. ما حكم ها؟ واجب أم فرض؟ واجب أم فرض أم سنة؟ فرض. عند أبي حنيفة واجب. عند أبي حنيفة فرض. فرض. فرق بين حكم القراءة وحكم قراءة الفاتحة. أبو حنيفة يقول القراءة في القرآن في الصلاة، نحن دائما نتصور عن مذهب أبي حنيفة أنه سهل وأنه لا، هو يقول القراءة فرض، لكن ما الذي تقرأ؟ لأنه عنده الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والله عز وجل يقول فاقرأوا ما تيسر منه، واضح؟ نقول له الفاتحة، يقول الفاتحة عند أبي حنيفة واجب ليست فرضا، واضح؟ ففرق بين هذا وهذا. نعم لكن نفرق متى يقرأ، هذا إذا كان منفرد، أما إذا كان مأموم لا يقرأ. نعم وحجتهما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحجة أبي حنيفة. أبو حنيفة عنده حجج كثيرة، مثلا الحديث السابق قال لا صلاة هذا كاملة، ومر معنا سابقا النفي والإثبات هذا لفظ مجمل يحتمل الكمال يحتمل الصحة، واضح؟ قوله صلى الله عليه وسلم الذي علمه الصلاة اقرأ ما تيسر من القرآن، قال الشافعي ما تيسر الفاتحة، واضح. الثانية اختلف هل أول الفاتحة على إضمار قول تعليما للعباد أي قول الحمد لله أو هو ابتداء كلام الله؟ يعني مثلا هل الحمد لله نقدر قولوا الحمد لله أم لا نقدر؟ هل يترتب على ذلك خلاف؟ ما هو الخلاف؟ الخلاف إذا قلنا قولوا فجملة الحمد لله هذه في محل نصب مقول القول، وإذا قلنا فلها محل من الإعراب، وإذا قلنا لا نقدر قول الحمد لله هذه جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. واضح؟ ولا بد من إضمار القول في إياك نعبد وما بعد الثالثة. هذا على قول، وهناك من لا يقول بالإضمار. نعم. الثالثة الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر لا يكون إلا جزءا على نعمة، والحمد لا يكون إلا جزاء على نعمة، والحمد يكون جزاء كالشكر ويكون ثناء ابتداء. كما أن الشكر قد يكون أعم من الحمد، لأن الحمد باللسان والشكر باللسان والقلب والجوارح. انظر كما وعدنا المؤلف في البداية أنه سيتحدث عن المقامات التي سماها مقامات الصوفية أو نحو ذلك، هي مقامات عبودية، سيتحدث الآن عن مقام الشكر. نعم. فإذا فهمت عموم الحمد علمت أن قولك الحمد لله يقتضي الثناء عليه بما هو أهله من الجلال والعظمة والوحدانية والعزة والإثبات والعلم والقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات، ويتضمن معاني أسماء الحسنى التسعة والتسعين، ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى ورحمة أولى جميع خلقه في الآخرة والأولى. فيا لها من كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات، ما تضيق عنه المجلدات. نعم. الحمد لله. نعم. واتفق واتقف وتقف دون مداه العقول، يعني لو علم الإنسان لماذا الحمد لله ووقف مع أسرارها لا يعني لعلم عظيم هذه الكلمة، حتى أن البعض سيأتي معنا قال هي أفضل من لا إله إلا الله. نعم. وتقف دون مداع كل الخلائق، ويكفيك أن الله جعلها أول كتابه وآخر دعوة عن الجنة. نعم. وآخر دعواهم أن الحمد لله. الرابعة الشكر باللسان هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعم، قال رسول الله التحدث بالنعم شكر، والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة الله وترك معاصيه. بعضهم قال الشكر هو صرف ما أنعم الله به عليك إلى ما خلقت من أجله. نعم. والشكر بالقلب هو معرفة مقدار النعمة والعلم بأنها من الله وحده، والعلم بأنها تفضل لا باستحقاق، يعني أنت لم تستحق، هذا تفضل محض كرم من الله سبحانه وتعالى. نعم. وعلم أن النعم التي يجب الشكر عليها لا تحصى، ولكنها تنحصر في ثلاثة أقسام: نعم دنيوية كالعافية والمال، ونعم دينية كالعلم والتقوى، ونعم أخروية. نحن الآن للأسف نقف عند الأولى، أما الثانية والثالثة هذه لا محل لها من الإعراب. وهي جزاؤه بالثواب، وهي جزاؤه بالثواب الكثير. هل أحد شكر هذا أنه يوم القيامة ندخل إن شاء الله الجنة جميعا؟ طيب على ماذا عملنا؟ ما الذي فعلناه؟ نعم. على العمل القليل في العمر القصير، والناس في الشكر على مقامين، منهم من يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة، يعني ينظر إلى نفسه فقط، لا هناك نوع آخر من يشكر الله عز وجل على النعم العامة. نعم. ومنهم من يشكر الله على جميع خلقه على النعم الواصلة إلى جميعهم، والشكر على ثلاث درجات، فدرجة العوام. الشيخ علق عليه، الشيخ عبد الرحمن البراك علق عليه شكر العوام، لأن البعض يفهم العوام عوام الخلق، لا الشيخ أراد عوام الخواص. واضح؟ عوام الخواص، يعني كأنه يقول من يعني من أهل العلم أو من يطلب العلم يشكر الشكر الأول الذي في الدرجة الأولى، ليس المقصود العوام هذا، يعني لا المؤلف لا يقصد احتقار هذا الشيء. واضح؟ فقال فدرجة العوام الشكر على النعم، لا يقصد الآن العوام أي عوام الخلق عموما. واضح؟ ودرجة الخواص الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال، ودرجة الخواص الخواص أن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم، يعني هذه مرتبة الإحسان، وهي مرتبة الإحسان. واضح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. نعم. قال رجل لإبراهيم بن أدهم إن الفقراء إذا أوبوا شكروا وإذا منعوا صبروا. طبعا يقصد هنا الفقراء الزهاد واضح؟ يسأل فقراء الفقراء. نعم. فقال إبراهيم هذه أخلاق الكلاب. ما معنى أخلاق الكلاب؟ يعني أخلاق الأوفياء. واضح؟ إذا أعطوا شكروا. كما أن الكلب واضح، ليس المقصود الكلاب الكلاب هذه، واضح؟ لا، يعني الكلب تعطيه أم لا يصبح وفيا فيقول هذه يفعلها هذا يفعلها الأوفياء. لا، نحن نريد أعلى. قال ولكن الفقراء إذا منعوا شكروا. وهل الكلب يفعل ذلك؟ لا. نعم. قال وإذا، نعم، وإذا منعوا شكروا، وإذا أعطوا آثروا، يعني آثروا الغير. واضح؟ ومن فضيلة الشكر أنه من صفات الحق ومن صفات الخلق، فإن من أسماء الله الشاكر والشكور، وقد فسرتهم فسرتهما في اللغات. مر معنا الشكور وهو الذي يشكر عباده على العمل، وقيل هو الذي يعطي العطاء الجزيل على العمل القليل. نعم. الخامسة قولنا الحمد لله رب العالمين أفضل عند المحققين من لا إله إلا الله لوجهين، أحدهما ما خرجه النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله كتبت له 20 حسنة، من قال لا إله إلا الله كتبت له 20 حسنة، ومن قال الحمد لله رب العالمين كتبت له 30 حسنة. إذن هذا الترجيح ليس عن طريق هوى. نعم. والثاني أن التوحيد الذي يقتضيه الآن هو يقول لا إله إلا الله، ماذا فيها؟ ربوبية. نعم. طيب، الربوبية طبعا والألوهية. الحمد لله فيها إثبات ربوبية وألوهية وشكر كذلك. إذن قال نعم حاصل من قولك رب العالمين، وزادت بقولك الحمد لله، وفيه من المعاني ما قدمنا. طيب الآن اعتراض، قال وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، فإنما ذلك للتوحيد الذي تقتضيه، يعني هذا تفضيل في جانب، وشاركتها الحمد لله رب العالمين في ذلك وزادت عليها. لكن هذا التفضيل انظر، ثم بين لك المؤلف مسألة، ما يأتي شخص أراد أن يسلم تقول له قل الحمد لله فهي أفضل؟ لا، هو يقول لك هذا الخلاف في من كان مسلما، أما إذا أراد أن يدخل الإسلام لا، لابد أن يأتي بكلمة التوحيد. لذلك قال وهذا المؤمن يقولها لطلب الثواب، أما من دخل في الإسلام فيتعين عليه لا إله إلا الله. واضح؟ وهذه مسألة طبعا حتى خلافية بين الجمهور والأحناف. الأحناف يرون أنه يدخل الإسلام بكل ما هو من خصائص الإسلام، فلو أن كافرا صلى الظهر أصبح مسلم، لأن هذه من خصائص الإسلام. واضح؟ أما الجمهور قالوا لا بد من لا إله إلا الله. واضح؟ السادسة الرب وزنه فعل بكسر العين ثم أدغم ومعانيه وزنه فاعل ثم أدغمت رابيب ثم رب ومعانيه أربعة الإله معانيه أكثر من أربعة معانيه أكثر من أربعة وهذه المعاني تنقسم إلى قسمين، ما يطلق على الله فقط وما يطلق على العبد وعلى كذلك الله سبحانه وتعالى. كمثلا مثل الإله قال ومعانيه أربعة، الإله هذا خاص بالله، السيد لا، هذا قد يطلق على يطلق حتى على البشر. نعم. وكذلك المالك والمصلح وكلها تصلب في رب العالمين، إلا أن الأرجح معنى الإله لاختصاصه بالله تعالى، كما أن الأرجح في العالمين أن يراد به كل موجود سوى الله تعالى فيعم جميع المخلوقات. السابعة ملكي قرأه الجماعة بغير ألف من الملك، وقرأه عاصم الكسائي بالألف، والتقدير على هذا مالك مجيد يوم الدين أو مالك الأمر يوم الدين. وقراءة الجماعة أرجح من ما معنى قراءة الجماعة أرجح؟ قلنا هل يجوز نرجح قراءة على قراءة؟ لا نرجح. طيب ماذا نقول عن المؤلف؟ ليس ترجيح، هذا ترجيح اختيار، كأنه يقول لك لماذا اختار مثلا من قرأ بدون لماذا اختار الجماعة الجمهور القراءة بدون ألف. واضح؟ إذن هذا ترجيح اختيار. نعم. الأول أن الملك أعظم من المالك، هذا خلاف بين العلماء، هل المالك والملك أعظم أم لا؟ وبعضهم حتى يذكر يقول السر في القرآن في الفاتحة الملك والمالك كتبت بالألف الصغيرة لتحتمل هذا وهذا، أما في سورة قل أعوذ برب الناس ملك الناس فلا يناسب إلا ملك، قل اللهم مالك الملك في آل عمران لا يناسب إلا مالك، ولذلك لم ترد قراءة في آل عمران إلا واحدة، ولم ترد قراءة إلا واحدة في الناس. أما هنا وردت قراءتين، لأن ملك الناس ليس في مقام كما نقول المال، لا في مقام السلطان. في آل عمران لا مقام مال، قل اللهم مالك الملك، فناسب أن يأتي بمالك، واضح؟ إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لماله، وأما الملك فهو سيد الناس. والثاني قوله وله الملك يوم ينفخ في الصور. والثالث أن لا تقتضي حظا والأخرى تقتضيه، لأن تقديرها مالك الأمر أو مالك مجيء يوم الدين، والحف على خلاف الأصل. وأما قراءة الجماعة لإضافة ملك إلى يوم الدين فهي على مريضة الاتفاع وإجراء ظرف مجرى المفعول به، والمعنى على الظرفية أي الملك في يوم الدين، ويجوز أن يكون المعنى ملك الأمر ملك الأمور يوم الدين، فيكون فيه حذف. وقد رويت قراءتان في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني القراءة الأولى ثابتة والثانية ثابتة. وقد قرئ ملك، وقد قرئ ملك بوجوه كثيرة، يعني قرئ ملك يوم الدين بصيغة الماضي، لكن كلها قراءات شاذة. نعم. الثامنة الرحمن الرحيم. نواصل أم نقف؟ نقف. عمر ينعس. طيب نراجع هذا ما سبق. أسماء السورة وسورة أم القرآن، من يذكر بعض الأسماء؟ الشافية، الكافية، أم الكتاب، سبع المثاني، الحمد، الواقية، أم القرآن، الصلاة، أحسنت. وقيل الكافية لأنها تكفي، قيل أنها تكفي في الصلاة وغيرها لا يكفي. فمثلا عند الشافعية لو قرأ المصحف كاملا في الركعة ولم يأتي بالفاتحة فصلاته غير صحيحة، فيقولون الكافية لأنها تكفي عن غيرها وغيرها لا يكفي عنها. طيب هل هي مكية أو مدنية؟ طيب ماذا ترجحون؟ طيب مكية. طيب عدد آياتها، عدد الآيات عند القراء 7، أما عند الفقهاء ففيه خلاف. المؤلف حكى لنا اختلاف القراء أم خلاف الفقهاء؟ انظر فائدة المراجعة، أنا قلت لكم القراءة ليست عابرة هكذا، الفقهاء، لأنه قال وقرأ مالك، فالخلاف عند الفقهاء ليس كالخلاف عند القراء. طيب حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ نعم قلنا هذا عند الجمهور، عند الجمهور وعند الجمهور لا، نعم ركن. أما عند الأحناف فواجب، واجب نحافظ على الاصطلاحات. طيب هل أول الفاتحة على إضمار قول؟ قيل به، قيل أنه تضمر قول، ويترتب على ذلك إعراب جملة الحمد لله. هل هي مقول القول فيكون لها محل من الإعراب أم لا؟ طيب أيهما أفضل، الحمد المطلق أو الحمد المقيد؟ يعني أفضل أن أقول الحمد لله أو أقول الحمد لله أني نجحت في الاختبار؟ ما الدليل؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أنت تأتي بدليل، آخر يأتي بدليل. نعم في الجنة، الحمد لله الذي هدانا، هذا في الجنة. طيب الحمد لله، نعم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبض الله عبد ابن الولد المؤمن قال ماذا، ماذا قال إلى آخره. حصل خلاف بين العلماء، الإمام مالك يرى أن الحمد المقيد أفضل، وعند الشافعي الحمد المطلق أفضل. ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف أنه ورد الحمد تارة مطلق وتارة مقيد. طيب إضمار قول في إياك نعبد قال به الشيخ، العلاقة بين الحمد والشكر مر معنا أن الحمد يكون على نعمة أو على غير نعمة، أما الشكر فيكون على نعمة، لكن المتعلق يعني السبب الحمد لا يكون إلا باللسان، أما الشكر يكون باللسان والقلب إلى آخره. طيب هل يجوز أن أقول حمدتك؟ هل يجوز أن أحمد الرجل هذا؟ ها؟ ما يجوز نقول أنا أحمدك على هذا اللباس الجيد، ما يصح. إذا كان الحمد بالألف واللام فهذا لا يصح لأنه خلاف. هل الألف واللام للاستغراق؟ لا يصح إلا لله. هل الألف واللام للجنس؟ فهذا لله. هل الألف واللام للعهد؟ فهذا لله. لو قلنا الألف واللام للعهد للجنس للاستغراق فلا تكون إلا لله، لكن الحمد الخاص فيصح. واضح؟ يصح. أقول أحمدك على حضورك الدرس، أحمدك هذا حمد خاص، لأن الحمد هو الثناء أو إخبار عن محاسن محمود. واضح؟ طيب، الحمد في الحمد يكون على الفضائل والفواضل. إيش معنى الفضائل؟ يعني ما يتفضل الله عز وجل به علينا، وعلى الفواضل يعني على أوصافه، نحمده على أنه عظيم رحيم كريم. واضح؟ الحمد يتعلق، لو نظرنا في القرآن، ولو أن إنسان بحث الحمد في القرآن لا خرج بشيء كثير. الحمد يكون على الآيات الكونية، ما الدليل؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. واضح. طيب، يكون الحمد على الآيات الشرعية، ما الدليل؟ الحمد لله الذي أنزل الكتاب الفرقان، والحمد لله الذي، إذن ورد الحمد للآيات الشرعية وللآيات الكونية. الحمد يكون عاما زمانا ومكانا. واضح؟ عاما زمانا ومكانا. طيب، ثم نتحدث عن الشكر سريعا. معنى الشكر، ذكر المؤلف معنى الشكر وذكر سببه، أنه سببه الإنعام. طرقه إما باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. أسباب الشكر نعم، نعم، أحسنت، نعم، أحسنت، نعم دنيوية، نعم أخروية، نعم دينية. واضح؟ مراجعة. طيب، أسباب، نعم، هذا قلنا. الناس في الشكر على مقامين، واحد، لا مقامين، الناس في الشكر، لكن درجات الشكر. الشكر على نعمة خاصة، نعمة تتعلق به، لكن الشكر العام. طيب، أما درجات الناس في الشكر فعلى ثلاثة: شكر العوام، شكر الخواص، وشكر خواص الخواص. طيب، ثم ذكرنا معنى الشكور. أيهما أفضل، الحمد أو لا إله إلا الله؟ نعم، هذا في خلاف، في مسألة خلاف. طيب، هذا مر معنا. طيب، رب، طيب رب ما وزنه؟ فاعل، ها؟ فاعل، ما معناه؟ يأتي بمعنى السيد والمصلح والمالك والإله والمدبر إلى غير ذلك. طيب، هل يطلق على غير الله رب؟ نفصل، نقول إذا كان بالألف واللام فلا يصح، أما إلى على غيره ليس على إطلاق، يجوز مقيدا. ما نقول هذا رب، هذا لا، وهذا نقول هذا رب البيت، رب الأسرة، مقيدا. أما أن تقول رب هكذا هذا لا يصح. ها؟ نعم، أضافه أم لا؟ أضاف إضافة. نعم، إنه ربي، حتى قول من المفسرين إنه ربي الله عز وجل، لأن هذا هو الأصل. واضح؟ إنه ربي أحسن مثواي. نعم، حتى أكثرهم يقول هو ربي، هذا المعروف، لكن تغيره رب الأسرة، رب الدار. واضح؟ نحن وقفنا عند مالك، أخذنا مالك، نعم أخذنا مالك. العالمين، ها، ذكر المؤلف الخلاف. ها، ما معنى العالمين؟ مر معنا في المقدمة، هذا عند المتكلمين كل ما سوى الله، أما عند النحاة العقلاء، الإنس، الجن، الملائكة، بقي واحد والشياطين. واضح؟ لأنهم يعقلون يدبرون. طيب، مالك، كم فيها قراءة؟ قراءتان متواترتان، ملك ومالك، أما الشاذة فقرئ ملك. طيب، ما معنى الترجيح عندما قال الشيخ الترجيح؟ نقول هذا الترجيح اختيار، ترجيح اختيار، وهناك القراءات الشاذة فيها. نعم، القراءات الشاذة فيها. أخذنا الرحمن الرحيم. طيب، نقف عند الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.